الحمد لله رب العالمين بين والحرام بين، ولكن جهلا بقدر الله. وهنا قال سؤال قدر الله حق قدر، اللهم اجعلنا ممن يعظمك حق تعظيمك، انك والله ان احببت الله حق المحبه وامتلأت محبه الله في قلبك لما استطعت اصلا ان تتخيل انك تعطيه. فكيف يعطى رب هذا شانه؟ مستحيل. كيف يعطى رب هذا شانه؟ هذا كرمه، هذا جوده، هذا علمه، هذه مغفرته، هذه سعه رحمته، مستحيل. وكذلك الشق الثاني، إذا عرفت الله تبارك وتعالى بقوته وعظمته وجبروته، وعرفت بأسه وسطوته وعذابه الذي أعده للمخالفين المكذبين المعاملين، وضع في قلبك الوجب، فامتنعت عن اجتراب حرمات الله والوقوع في معاصيه. اللهم اجعلنا نخشاك أن نراك. أنا أذكر بأن هذا الحديث من أطيب الأحاديث، لأننا نتكلم عن جزء من 99 جزء. أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عليه الذي قال فيه ان الله جعل الرحمه 100 جزء، انزل منها جزءا واحدا في هذه الدنيا، فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه. ثم الرحمه العامه لجميع المخلوقات، سواء كان مسلم او كافر، سواء كان من أو جن أو حيوان أو نبات أو طير أو وحش، هذه الرحمة العامة كلها جزء واحد. وذكر الله تعالى يوم القيامة 99 جزءا بها يرحم عباده الموحدين يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. فلأذكر بذلك عشان نستوعب عظم هذه الرحمة. ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب كتابا فهو موضوع على العرش، تلك رب العالمين، ها؟ مستوي على ايه؟ على العرش، فوق كده في العرش مكتوب كلمة، إن رحمتي، ها؟ صدقت غضبي، اعلم رحمني الله وإياك، قل أمين، أن العفو أحب إلى الله من الانتقام. اللي يقول لك عن ربنا غير كده يخدعك، والله الله أحب إليك أن يعفو عن عبادك. ربنا في القرآن لما الآية ما يفعل الله بعبادكم، ربنا قال أو يريد أن يعذب الخلق؟ أبدا سبحانه وتعالى، بل أراد لهم النجاة. نعرف الآن كيف أن هذه الرحمة يوم القيامة تعظم وتكثر. تخيل تخيل حتى يطمع إبليس أن يرحمه الله. تخيل إبليس اللعين يقول لنا أكيد بقى الخطوة اللي جاية أنا. تخيل إبليس اللاعب طول حياته نظر حياته لإظهار الخلق، هذا الكافر الناقص المجرم يوم القيامة من تعاظم رحمة الله التي تسع كل شيء، يقول أنا خلاص ربنا يرحمني. إبليس، فلذلك تعالوا نتكلم عن هذه الرحمة. وفضل إلى قلبي قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل جدا، رقاق: والله لله أرحم بالعبد من الأم لولدها. فسألت سؤال يوم القيامة، ربنا بعثك وقال لك يا أحمد، يا عبد الله، يا فلان، إيه رأيك؟ من يحاسبك؟ أمك أم الله؟ تختار مين؟ أنت فكر؟ ما فكرش. أنا والله أختار رب العالمين، لأن رب العالمين أرحم بي من أمي، أرحم بك من أمي. وكذلك الآن بهذه المظاهر كيف ان رحمة الله تبارك وتعالى لا يمكن ان توجد في مخلوق، مستحيل. مهما كان هذا المخلوق رقيق ورحيم ومشفق عليك، ولو كان هذا المخلوق امك التي امتلأت رحمة بك وبرا بك في حياتك. تعال نمسك كده اول حاجة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احد الجنة بعمله. قيل: ولا انت يا رسول الله؟ لا هناك احد اعبد من محمد بن عبد الله، صح؟ مفيش حد عبد ربنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، عاش حياته مجاهدا عابدا ناسكا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول الصحابه الانصار لهم لن يستحيل يدخل احد منكم الجنه بعمله. الصحابه تعجبوا، طيب لا نعلم كلام موجه الى احد الصحابه، ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انت الا ان يتغفلني الله برحمته. نفس الكلام ده ازاي؟ ربنا قال في القران الكريم خلي بالك، تلك وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. هل في تعارض؟ ابدا ما في تعارض. تعالى شوف كده الانسان تعارض عليه انا وانت ثلاث حاجات، اول حاجه نعم، ثاني هذا تعارض، ثالث هذا معارض. انا بتكلم على عبد اللي هو موحد اللهم اجعلنا منه، مش بتكلم على كافر دلوقتي، بتكلم على الواحد اللي داخل عليه معايا دلوقتي. اي واحد منهم يوم القيامه عينك هتقع على ثلاث حاجات، اول حاجه حاجه اسمها النعم، اثنين الطاعات، ثلاثة المعاصي. تعالى شوف كده لو ربنا حاسب كل واحد منا على ثلاث حاجات دول، تخيل لو ربنا قال لك نعمة البصر تساوي كام حسنة؟ طيب نعمة العقل تساوي كام حسنة؟ طب نعمة الجمال تساوي كام حسنة؟ طب نعمة الإسلام؟ طب نعمة ربنا في القرآن؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فربنا قال لك بقى ادفع يوم القيامة، الله تعالى يذهب لك النعم ويقول لك لا أريد منك ثمن الله. هذا أول رحمة من ربنا بي أن النعم توهب لك. اثنين، تعالى شوف الطعام دي. أولا ما الذي أعطاك القدرة والقوة على أن تطيع الله؟ ها؟ أنت كنت مسجد النهاردة الساعة 8 تحضر الدرس وصليت العشاء جماعة مش هتفضل؟ لا والله، إنما هو محض توفيق الله لك. ربنا في القرآن يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. أنا هداكم إلى إيه؟ الإيمان. ربنا قال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك يا محمد، لولا ان ثبتناك على الدين والالتزام والشريعه والمنهج لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. عشان كده هتعملنا كان من جنود الجنه، ايه هو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لا تحول لي من حال لحال، لا تحول لي من حال الضلال لحال الهدى، من حال المعصيه لحال الطاعه، من حال البعد عن رب العالمين للقرب لرب العالمين الا بالله. ولا قوه لي على صلاه الفجر ولا صلاه الجماعه ولا قصد الحرام ولا الحج ولا النفقه ولا ولا ولا الا بمين؟ الا بالله. انت من غيرك انت كلنا من غير ربنا ولا ايه؟ ولا حاجه. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى اداني القوه دي على الطاعه، وفي الاخر كتب بها امر. قال لك الحسنه كم؟ يا رب اكتب لي القوه. عبد الله رحيم. ثم فوق ذلك من رحمته ان قبل منك الطاعه. ان الله قبل منك الطاعه على ما فيها. تخيل معايا حتى الذاكره، لو واحد داخل على اغنى اغنياء العالم، اغنى اغنياء العالم داخل عليه الراجل ده طبعا بيلعب كام مثلا؟ بالجنس معاه كام؟ معاه يقول لك مثلا ايه؟ معاه 60 مليار 90 مليار على ما ادفع. تخيل واحد عنده 90 مليار انا قلت لك هذا لما تقول ها؟ رايح يديله هديه، هتجيب له هديه بكام؟ مثلا مثلا يعني ب 4000 جنيه اللي هو ايه؟ هيفهمك بقى. لكن عبد الجنس مثلا يعني مثلا واحد غني قوي فجيب له ايه؟ مثلا موبايل بلاك بيري اللي هو 4000 ده. بالله عليك، لما يبص لها كده هي دي؟ دي مقامي؟ ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى للملائكه لا يعلم عددهم الا من؟ الله. يعبدونه ليل نهار، يسبحونه لا يكفرون، يوحدونه، يمجدونه، يعظمونه. لديك صار ثلاثة باعة سرحان صح وذكى كان مصدها صح وهوى عشان كده كان علمنا في الإسلام إيه إخوان الأطفال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أول كلمة تعلمت تقولها إيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنت عارف معصية أنت بتستغفر تقول يا رب معلش يعني أنا ضد عظيم هذه بالضعيف أنا عبد فقير ضعيف دي تفضلي سرحان صحيح تفضل يا رب مني هذه الطاعة على ما فيها فمن رحمة ربنا للعبد يوم القيامة أن يقبل منه ما هذه ثم يأتي للمعاصي فسنعلم ماذا يفعل في هذه المعاصي كده إذا صح صارت الكلمة في هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله طب أنا أخش إزاي برحمة الله وفضله تبارك وتعالى شوف كده ده في الحديث حديث جميل جدا لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم في أثر ويكفي بعض أن عادلا ظل 500 عام لا يفعل إلا الطاعة والعبادة عادة قاعد في جبل كده ربنا سبحانه وتعالى جعله فيه ميه عين ميه يفضل ويصلي يصوم النهار يفطر المغرب يصلي كل الليل تخيل واحد 500 سنة عامل ايه؟ عامل اكتشاف واحدة ولا عمل معصية ولا قادر حتى أصلا عشان يتزوج ولا يزوج ده حياته كلها ايه؟ عبادة ومات وهو كده فربنا بعثه بعد الموت فقال له ادخل الجنة يا عبدي برحمتي قال يا رب يا عمل قال له يا عمي ادخل الجنة برحمتي قال لا يا رب يا عمل ما هو مصيبة انا قاعد ساجد طالب اكتر من كده يا عبدي انا مرة ادخل برحمتي قال لا يا عمل قال اتفضل قال الملائكة ادخل نعمة البصر طوعوها في مقابل ال 500 سنة فوضعوها فخاشت ال 500 سنة قال قدام ايه؟ نعمة البصر فضل كم نعمة بقى؟ فقال الله تعالى بعد كل ذو العام الى قال يا رب ادخل الجنه برحمتك هذا هو لو ان الله عذب اهل السماوات واهل الارض لعذبهم وغيره ايه؟ راهم لهم شوف بقى الحديث الجميل الذنوب لما العبد يكون مؤمن مش بيرتب للمعصيه وخلي بالك فرق كبير قوي بين واحد المعصيه تقع منه ومن عنه وواحد قاعد بيدبر انا السبت بكره هقابل البيت في كليه التجاره أو أنا بكره هتفرج على فيلم في سنة مع بعضي. أو أنا بكره هعمل بيرتب للمعصية. ده واحد ربنا يهديه ويدينا وواحد تاني لا هو أعمل كده يا رب أنا من النهارده مفيش ذنوب. مفيش معاصي معنى مش هرتب للمعصية. عشان كده ربنا قال في حال المتقين إيه الله تعالى منهم إما السهو طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا هو رايح مش بقيت معصية. فبالطريق غصب عنه عيد وقعت على حرام. وعمل طاعه عشان ايه؟ ده بقى يوم القيامه عنده ذنوب برضه في معاصي شوف احنا بنقول ايه؟ ان الله تعالى تخيل معاه نظر الكون كله في ارض المحشر الجن الانس الملائكه واقفين الانبياء بتقول يا رب كلم كلم والامر عظيم ها وينادى عليك العبد بقى اللي صوته ده اللي هو اللي يريد المعصيه فلان ابن فلان يجي شوف بقى نفهمه منك اول حاجه ان الله تعالى يدني المؤمن كلمه يدني يعني ايه؟ بيقربه حد يقربه عشان ما يرضاهوش لان خلي بالك في ناس مكتوبه في الدنيا ها مكتوبه ايه؟ في الاخره اللهم اكترنا ولا تفضحنا فيقول ايه؟ يدني المؤمن اثنين فيضع عليه كنفه وستره من الناس. انت شوف بالك خلينا نفكر انت خايف تكون افتحك كلامك ربنا يحط عليه ستاره لا يعلمها الا الله ثم يقرره بذنوبه حد مؤمن صحيح يقول له محمد اتعرف من بكر يوم كذا فاكر يوم السبت لما عملت كذا فاكر يوم الاثنين لما قلت كذا فاكر يوم الاربع لما فعلت كذا فاكر أتعرف من بكاله يوم كذا؟ العبد المؤمن ده يقول له بلى يا رب فاكر لأنه مقر إن أنا عملت التوبة أول حاجة إيه؟ الاعتراف بالذنب. شيخ تعلمنا ثالث استغفار أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بإيه؟ بذنبي. لازم تكون بالغلط، إحنا متعاطين صحيح، لكن ده أول حل للمشكلة. أنا بعرف إن عندي مشكلة وعندي مصيبة وأنا متدهور، أبدأ أنظر نفسي دلوقتي. ليه؟ قبل أن يأتي يوم أقول ربي إيه؟ ارجعون. الشاهد ربنا يقول له تعرف؟ فالعبد يقول إيه؟ نعم نعم أعرف. حتى إذا رأى العبد أنه قد هلك. تقول لها الزوج وبلاوي، ما خلي بالك انت تخيل انا عشت في الارض 20 30 40 سنه مكلف. كل يوم في حياتي كم ساعه كنت بعيش فيهم؟ كم اعطيت؟ زي واحد بيسال كده قال انا حسبت لو كل يوم حطيت في بيتي حجر بكل ذنب حجر. تخيل لو كل يوم حطيت في بيتك بكل ذنب حجر تعرف تعيش البيت؟ ما تعرفش تعيش. هتلاقي ربما عشرات الالاف او مئات الالاف وربما ملايين من ايه؟ من الذنوب. فالحق خلاص بس انا ضايع. فيقول الله له شو عرف ربنا؟ اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منه. واما الكافر والمنافق فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على القولين، أعوذ بالله من هذا الكلام. بل اسمع من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن عندما يدخله الجنة، مش بس يدخله الجنة، لا. أنت دخلت الجنة مثلا زوجتك، أنت في الدرجة مثلا وليكن ال 30 أو ال 70 وهي في الدرجة ال 20، بينك وبينها مثلا 50 درجة 20 درجة. وأحمد في الدرجة ال 10 وسيد في الدرجة ال 50 خيالك تحت وأنت فوق. قال لك من نعمة ربنا ورحمته العبد المؤمن ها ألحقنا بهم ذريتهم ونطلع عبدهم. يا الله ما هو مش الشعار القيامة للمؤمنين اللهم اجعل منهم يا رب. الحمد لله الذي اذهب عنا الحمد. الدنيا دي كانت ضغط ضغط لها مشاكل ومضغ وتعب، لا في الاخره لو ربنا كرمنا يا رب كرمنا ولا كرمنا ونخش الجنه كده خش البركه هم تحت يحصل ايه؟ يطلعوا لك كلا والعاد. مشكله. لا مش مشكله ولا حاجه. لا بتعامل مين؟ تعامل الرب الرحيم. تطلع مين؟ شوف مين اعلى واحد والباقي ايه؟ اتعصب تطلع له سبحان الله. طب لو انت بقى مثلا بتحب الدنيا قوي. الله طيب طلع عليك. بالله عليك لو قلت لك دلوقتي محدش يسال عن السؤال ده تدفع كام وتشوف التاريخ؟ تدفع كام؟ لسه ما اتجوزتش مثلا ومخمر 20,000 ولا حاجه. تدفعه ما تتجوزش تشوف التاريخ؟ ولا هنفكر؟ في واحد مستعد يدفع كل ده ويدفع حياته ولو اتجوز يدفع مراته تبدا مثلا ها؟ يدفع مراته كمان ها؟ وعياله بس يشوف التاريخ. صلى الله عليه وسلم اهو ده بقى خلي بالك العمل بتاعه ضعيف بس عنده عمل حلو قوي اسمه ايه؟ حب النبي. لا عمل طويل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا ترى يلحق به. انا بحب النبي والصحابه بس عمل ايه؟ ها؟ ضعيف بحبه قوي فعلا اشتاق اليه اسمع سيرته كده قلبي يرقص دي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصحابه الاطهار دول. قالوا ايه؟ انت مع من احببت. طب لو انت بتحب النبي اطلع فوق، النبي مين بقى؟ لا في الفردوس في الوسيله. في الوسيله دي اللي هي فين؟ فوق الفردوس. تشوف رب العالمين غدوه المعاشرين، اللهم اجعلنا منهم. وهذا كله ايه؟ برحمه الله، لا تنسى ذلك. ايضا من رحمه الله تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى يجعل بلاء العبد في الدنيا رحمة له يوم القيامة. شوف مثلا انت في الدنيا دي رحمة لك فلوس. ربنا قال في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف. زمان قبل الثورة كان يقول لك هتبتدي اعمالك ملابس ودخلت قبل الدولة واعمل فيك وكذا خوف وجوع ونقص من الاموال رحمة لك فلوس واحد نصب عليك واحد سرق منك فلوس كان فلوس وكذا بس في المال ولا طاقة وإلى ما غير ذلك. والأنفس ابنك مات لا قدر الله أخوك مات صاحبك مات لأن خلي بالك من البلاء أن ترى الأحبة تفقد أمامه عنك. هذا بلاء ولا بلاء؟ عشان كده أعظم الناس بلاء كان مين؟ بعد الأنبياء من الصحابة. وقد فقد الجليلين لأنهم فقدوا رسول الله أمام إيه؟ عيونهم، دخلوه منهم يا جماعة، صعبة جدا، خد بالك، قال لك كل ده بقى الله عز وجل يرحم أهل البلاء بهذا البلاء. حتى اسمع هذا الحديث، لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن لو كانت جلودهم قرطت بالمقاليط مما يرون من ثواب أهل البلاء. يا نهار أبيض، ده ما دخل ليه؟ عفستوني في الدنيا. طب وأنا ما قلتش؟ لا معلش استنى شوية. عشان كده يوم القيامة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بهذه ب500 ده مؤمن ده مؤمن، لكن تستقيم الدنيا في الدنيا عاش حياة صعبة، فعمر إيه؟ في الآخرة فيتمنى غني، يا ريت ما كان معاه فلوس. ليه؟ هو وقت متعطل، طلع من أهل الجنة بس واقف مستني، مستني دوره، اللي بيتحاسب اللي كان معاه مليون، زي اللي كان معاه 1000، زي اللي ما كانش معاه 5، كان اخره جنيه 2 جنيه، هو 150 250 جنيه في الشهر، ومشيها بالعافيه وصابر ومات على كده، والثاني كان معاه 4 مليون، يسال عن كل جنيه ال 4 مليون من اين استفادوه وفيما ايه؟ اما الثاني خلص ايه؟ ودخل خلاص، هذا هو. شوف بقى تعالى، شوف مواقف كده، ولا امر بقى تتحجم ان هذه المواقف مهمه جدا. وقبل ما اقولها خلي بالك، هذه المواقف ليس لتتكل على رحمه الله، لا، إنما لتعرف من هو الرب الذي تعطيه. ثاني، هذه الحديث جميلة وأخلاقها، أخشى أن تتكل فيها على رحمة الله، لا لا لا، أنا عندك تبص رب هذا حاله، هذه رحمته، هذا فعله، هل يرضى؟ تعال شوف بقى كده هذا الأمر. يقول يؤتى الرجل يوم القيامة واحد من الناس موقف، فيقول الله تعالى للملائكة، تخيل معنا الرب، اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، فلفت كتابة يوم القيامة بتاع السيئات، في صغار وفي كبائر، فربنا إذا أراد أن يفهم العبد اللهم محمد، ربنا يقول للملائكة إيه؟ اعرضوا على عبدي صغار الذنوب، الكبائر شنو؟ طبعا العبد كل واحد عارف عمل ايه بالظبط، يفتح الكتاب ها فيلاقي ايه؟ الصغار، ويلاقي الكبائر فين؟ مش موجوده، الكلمه ما اتكلمش ولا تسيبها، خلي بالك. فيقال له، ربنا يقول له عبدي عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، ذنب العبد ده عملت صح؟ طبعا يقول نعم انا عملت. وطبعا العبد يقول ده ربنا يحكي لنا على الصغار والكبائر مش موجوده، المره اتكلمنا عن الكبائر، يقول هو مسلم من الكبائر. فربنا لما يقرر العبد يضربه منهم الملائكه ايه؟ اعطوه مكان كل سيئه حسنه. تقول يا رب ان لي كبائر انا غرها. سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت زواجه. صلى الله عليه وسلم. كل يا رب كانت بقى الكبائر كان كل واحده قدامها حسبه. طب الكبيره دي بقى ما لحد انا ايه؟ كبيره سبحان الله، هذا هو العبد. لكن ربنا كان بقى ايه؟ رحيم متسجل. شوف بقى في التلفزيون ده يقول لك اقرب رجل على نفسه، واحد عمل معاصي كتير جدا، فلما حضره الموت هو عمل ربنا عذاب اليم، ربنا في القران نبي العباد ها؟ اني انا غفور رحيم ها؟ وان عذابي هو العذاب الرحيم. الرجل ده عنده معاصي كتير، فلما اموت جد قال لاولاده تعالى اذا انا مت اول حاجه احلقوني ولا اعطيني ثم اسحقوني ثم نظروني في البحر، خير معايا منظر الاول ولا اعطيني، وبعدين يعملوا ايه؟ يرحموه بقى ايه؟ بقى ليه تراب كده، ثم نظروني في البحر، كل واحد يحط شويه ايه؟ ويرمي. يعمل كده ليه؟ يقول والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالم، فتلاقي ربنا لو جابني هيعمل فيها ايه؟ هيعذبني. وعددني فربنا سبحانه وتعالى قال كل فايه تجمع الله تجمع كل فسأل الله عنك ما حملك على ما فعلت ما حملك على ما فعلت قال يا رب خشيتك ألقى خطبت لك سبحان الله قد خطبت لك لأن خاف ربنا ربنا قال له ايه خلاص وهبت لك هذه المعاصي وقبلت منك طاعتك وغفرت لك بل يوم القيامة في ناس خلي بالك الميزان عندنا واحد حسناته أغلب أكثر من ايه؟ من سيئاته فهذا ربنا سبحانه وتعالى استقبل ايه؟ موازينه اللهم اجعلنا منهم فأولئك هم المفلحون اخوة الدعوة الناس اللي بره تقدمنا قلنا لعله كان جنبه يرفع الاخوان بس لو سمحت لعله كان يرفع الاخوان بره الله فيكم في مكان النوم ربنا يقول فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. طيب والصف الثاني اللهم لا تجعلنا منهم ابدا ومن ثقلت موازينه فاولئك الذين قتلوا ايه؟ اخذهم. في ناس بقى شيء غريب وعجيب جدا تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. الكفتين زي بعض تخيل معايا منظر اوعى تكون من دول اوعى تكون من دول ليه؟ لأنك فاقت فترة طويلة جدا جدا على جبل اسمه جبل الأعراف وتشوف بعينك أهل الجنة داخلين الجنة وبيتنعموا وأهل النار داخلين النار وبإيه؟ وبيتعذبوا. تخيل واحد واقف على الجنة واقف على الجبل ده كده ينظر النار يقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب لا مش هنا يا رب ويقول لأهل الجنة سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون نفسه إيه روح إيه؟ سنة وربنا عمل يحط النار ناس تخش يمين وناس شمال والجبل في النص واقفين عليها من العواصف يا ترى هتروحوا فين؟ يا مسكين الحسنة دي كانت ممكن تبقى سبحان الله كانت ممكن تبقى الحمد لله كانت ممكن تبقى ربع جنيه انتفع لمسكين ولا فقير خلي بالك كانت ممكن السيئة دي نظرة حرام انت عملتها ولا كلمة قلتها ولا أي شيء خلى الكفة عملت كده انت دلوقتي تجيلك تخلي الكفة دي ايه؟ ها؟ تجيلك اشتهد الناس دي واقفين على جبل الأعراف انت اللي جاي عليك لما سمعت عن رحمة ربنا الناس دي مالها فين؟ الجنة طبعا ربنا في القرآن ايه؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب وقول شوية لكن تدركه اوعى تنسى أن رحمتي سبقت غضبي. شوف بقى الحتة الجميلة دوت. يقول لك إن الله تعالى ده بقى من أم النبي صلى الله عليه وسلم يستخلص رجلا على رؤوس الخلائق يوم القيامة. واحد كده من وسط الأمة فيه فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر معه. تخيل معايا عليك تاني بص بعيدك داخل الصحراء ولا عند البحر شوف عينك هتجيب فين مسافه طويله جدا صح تخيل واحد عنده 99 كتاب كل كتاب قد ايه مد البصر كلها خطايا فاكر ده عمل ايه البلاوي دي كلها فربنا يقول له عبدي أتنكر من هذا شيئا في حال مش مظبوط يقول لا يا رب يقول له أظلمك الكسل يا جماعه اللي يكتبوا عليه لطيف وعفيك غرضك تقول له يا رب ربنا يقول له ألك عذر عندك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله له بلى في عذر يقول له أنا هذا يا رب يقول له إن لك عندنا حسنة حسنة يا رب إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا ظلم اليوم فإنه لا ظلم عليك اليوم فيقول ربي وما تفعل حسنة مع هذه السجلات يقول إنك اليوم لا تظلم فيؤذن الله تعالى بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يقول الله اقدر نفسك هات الميزان بتاعك كل عبد بذلك. فيقول رب ما هذه بطاقة عزيزة لله؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات برحمة الله ويدخل العبد جنة الله. ما تلعبش على دين. أنا أقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تعرف من هو الله الذي تعطيه. حديث ثاني جميل جدا يقول لك حوثب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيئا إلا أنه كان موترا. الراجل ده استعبده في الطاعة، فكان عنده عمل غريب أوي، كان عنده فلوس. فناس كتير خدوا منه فلوس إلا الطاعة وإلا السبب. يجي موعد السلام مش يقول له الألف بألف ومية، يقول للجماعة الغلمان اللي معاه الموظفين المحاسبين يقول لهم المحسن اللي هو يعني مسلوق في مشرك زي مشرك. طيب والمفسد سيدي انا مالك وعالي، يقول له والله انا ما عنديش حاجه، كل حاجه والله بعتها، مش معايا اديك فلوسك. يعمل ايه؟ يقول له خلاص عفوك عنك. واللي معاه ده الدنيا ايه؟ زاد يقول ايه؟ انا عايز كام يعني شهرين ثلاثه؟ خلاص اجلوه. ربنا يقول ايه؟ نحن احق بذلك منك. تجاوز وعد. زي ما تجاوزت ها؟ عن العباد في الدنيا ربنا يقول لا. ربنا في القرآن هو أهل التقوى وأهل الإيه؟ المغفرة. لا لن تكون أكرم من الله، خلاص أنت عملت كده مع العباد تجاوز وعد. حديث ثاني خطير يقول لك إن الرجل ليجر إلى النار، انظر ربنا لا يريد وإياكم يا رب. خير واحد ده ربنا حكمه يقول للملائكة خذوه إلى النار. شفت حد لو دخلت علم طبعا في الافلام يقول لك اللي بيتعلم ازاي؟ بيمشي على رجله ولا بيتبرر؟ بيجيبش ايه؟ مش شيلان، هيتعلم ده كلها مش اعدام، ده ايه؟ جحيم نار. فيقول لك فيضاف الى النار، غريب قوي، يقول لك فتنزوي النار وتنقبض بعضها الى بعض. يوم القيامه يا شباب يؤتى يوم القيامة بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدورونها. كلما يلقى فيها فرد سمع لها ايه؟ تغيرا وزفير، صح؟ يقول لك بقى النار موجودة ايه؟ خذوا من النار. العبد ده غريب ماشي للنار كده النار ترجع تنزوي تنقضي. فيقول الرحمن للنار مالك؟ في ايه؟ مالك؟ فتقول يا رب انه يستجير بك مني. العبد ماشي مجرد يقول ايه؟ يا رب اجرني من النار، يا رب اجرني من النار. فيقول الله للملائكه ارسلوا عبدي سيبوه ارسلوه. مثال ثاني من اعظم ما انت سامع، عبد الناصر يقول الله تعالى به الى النار، فتاخذ الملائكه ايضا مجرد فيلتفت على الله، يلتفت على الله يلتفت. فربنا يقول للملائكة ردوا علي عبدي، قل له لما تلتفت وقد أمرت بك إلى النار أظلمتك؟ قل لا يا رب. أظلمك الحفظة؟ لا يا رب. يقول إذا فلم تلتفت؟ فيقول يا رب والله ما كان هذا ظني فيك، والله ما كان هذا ظني فيك. قال وما ظنك فيا؟ قال أن تغفر لي وتقلني الجنة. قال قد غفرت لك. سبحان الله سبحان الله، هذا هو الرحمن الرحيم. حديث ثاني وايضا في الاسنان بعض الضعف لكن لا منع ان اريده، يقول لك جلس رجلان بين يدي رب العزه، اثنين بقى وده امر خطير اخويه في الله، اثنين مسلمين جلس يا امام رب العزه كل واحد على ركبته. فيقول احدهم لله ربي خذ لي مظلمتي من اخي هذا، فلان ده اتكلم علي عبد الناس، فلان ده وقع في عرضي، فلان ده ظلمني، خذ لي مظلمتي من اخي هذا. فربنا يقول له يا عبدي كيف تصنع باخيك وقد فنيت حسناته؟ مش عنده حسنات. فيقول اذا يا رب ياخذ من اوزاري فيعملها عنك. هو الحساب القيامة مش بالظهر والدينار. فالنهارده ممكن تقول له سامحني خد فلوس، يوم القيامة حساب بإيه؟ حسنات وسيئات. فحينئذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم يود العباد من يحمل عنهم من أوزارهم. شكرا سبحانه وتعالى. فيقول لهذا الطالب: يقول له انظر فوقك، فيرى قصورا باللؤلؤ والفضة. فيقول: أترى هذه؟ قل: نعم يا رب. لمن هذه يا رب؟ لأي صديق ولا لأي شهيد ولا لأي نبي؟ قال: ليس في هذا ولا ذاك، إنما هي لمن يتبع السماء. قال: ومن يقدر على ذلك يا رب؟ قل له: أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: رب قد أعفوت عنه. قال الله له: خذ بيد أخيك وادخل الجنة برحمتي. ده ربنا لو أردنا نرحمك. برضه راجع وقول ما تلعبش على دين، لأن ممكن ترجع النار تاني لمظاهر العباد. ده لو ربنا أراد رحمتك. حديث بقى خطير جدا. يقول لك: عندما يعبر المؤمنون على الصراط، اللهم اجعلنا منهم. طبعا الصراط ده ربنا قال في القرآن: وإن منكم إلا إيه؟ واردها. يأتوا من كل ألف ها؟ واحد. ويسقط في الجحيم 999، خلي بالك منهم موحدين. بالله عليك ما تنساش ربنا عز وجل يقول: وإذا مستهم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اللفحة بتاعت النار دي تخلي العبد يصرخ وينسى لعين الدنيا. الشاهد أهل الإيمان الأتقياء ظهر منهم بيعبدوا الصراط. طبعا هم داخلين بقى شايفين بعضهم. انا عندي بقى على الصراط شايف حاضر اللي كانوا معايا في المسجد، في مسجد البخاري، وكانوا معايا في التهذيب بس هو الدروس وطلوع العلم، شايفهم معايا هم من عندي. انا عديت. كلنا عدينا ان شاء الله. عندنا فضل الله برحمه ربنا في ناس نعرفهم ما عدوش، راحوا فين؟ وقعوا. اسمع بقى. اذا خالط المؤمنون من النار وامنوا اتقوا الصراط، عاشوا الصراط، في ناس مش لاقيها. يقول: والذي نفسي بيده. مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم. دول ما مجادلة أحدكم بقاتله في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين يدخلون النار. يعني مثلا عبد الله ربنا نجاه. وزين وقع. كانوا صح في الدنيا، بس زين ده الدنيا في فرشة خالص. معاصي وذنوب و بس وقع. يعمل ايه؟ خلي بالك اذا كنت في الدنيا اناني بقول لك من دلوقتي ما تبقاش اناني، يا ريت الجنه واقعه. انت في الدنيا خايف فلان ياخد مكانك في الجنه مكان تاني، في الدنيا مكان ايه؟ تفتح الدنيا يوم القيامه اهل الايمان ربنا ظهر نورهم. فيعمل ايه؟ لا لا مش هقدر انا عملت حاجه غير يرجع ربنا يقول له: يا رب اخوك انا عارفه مش هتيجي. عارف بيقول ايه؟ يقول: ما مجادلة أحدكم لصاحبه يكون عليه الحق بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم. مش ماشي يا رب أنا بجيبه. معلش. واقف كده مصمم رجله، حتى أخويا مش هروح الجنة اللي هو معايا. إيه القوة؟ يا ابن بجانب الله يا رب أنا عايز أخويا. شوف. يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. ويصومون معنا ويصدون معنا ويجاهدون معنا فأثقل لهم النار. لا شيء ممتع. يصلي ويصوم ويحب ويجاهد ويخش النار. ليه؟ في الحديث الثاني: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جعلوا الله أهون الناظرين إليه. فإن حقهم مع انه بيصلي وبيصوم وبيحج وبيجاهد وبيطلب العلم وبيدعو الا ان هو وقع. اقرا تشكر. فيقول الله له: اسمع، اذهبوا فاثربوا من عرفتم منهم فياتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم. ف فمنهم من اخذته النار الى انفاق ساقيه. العبد المؤمن يكذب لكن ربنا يحرم النار على صوته. احمد ده لا يا رب لا انا عايز اخويا معايا ينزل النار، النار ما تلبسوش. احمد تعالى، عبد الله تعالى معايا، فلان خذه في ليه؟ يقول فيرى منهم من اخذته النار الى انفاق ساقيه ومنهم الى كعبيه فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد اخرجنا من اضفنا العقيله ها طلع ثم يعودون فيتكلمون مش بيسكتوا يا رب ابكي ناس تاني على اللي فيقول الله لهم اسمع اخرجوا من كان في قلبه مثقال ايمان من الايمان فيوجدون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا اللي تحت النار اللي من عنده اهل قد ايه؟ من دينار. فيقول الله ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخذوه فيوجدون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا فيقول الله اخذوا من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. قل الحمد لله فيوقدون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد الخدري رواه الحديث من لم يصدق فليرفع قوله ان الله لا يظلم مثقال ذره. فقلوا مره فاتت والله لن يدخل النار ويبقى فيها الا شقي. لا يهلك على الله الا شقي، شقي سحر واما الذين شقوا فهم. اللهم اجعلنا سعداء. يقول فيقولون ربنا اسمع قد اخرجنا من امرتنا فلم يبق في النار احد فيه خلق. فيقول الله شفعت الملائكه وشفع الانبياء وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. انت يا رب انت. فيقبض الله المنظمة من النار ناسا لم يعملوا خيرا قط. كل اللي عملوا قال ايه؟ لا اله الا الله. حياته كلها بعيد لكن واحد ربنا. ها؟ في بعض الروايات ان الناس دي الموحدين اللي معهمش خير جماعه كفروا يقولوا لهم ايه؟ ما اغنت عنكم لا اله الا الله. احنا وانتوا ايه؟ ها؟ ترى في الروايه الثانيه يقول لك فيغار الله على لا اله الا الله. ربنا غار عليها. ربنا يقول خلاص شفع الانبياء شفع الملائكه شفع الصالحون شفع الشهداء لم يبقى الى ارحم الراحمين فيقبض الله القبضه من النار اناس لم يفعلوا خير الصبر. بس تعالوا ايه بقى؟ قد صاروا شمما لو فح فيؤتى بهم الى نهر يدعى نهر الحياه. نهر في الجنه اسمه نهر الحياه. فيوضعون فيه فينبتون خلاص أفحنا ينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتم ويقال عنهم في الجنة هؤلاء رتقاء الرحمن. وقال لهم بقى هل تريدون شيئا؟ فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا. العالمين احنا كنا في صح. ربنا يقول لهم ايه؟ بل هناك افضل من ذلك. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اسمع بقى اخر زيتو انا خمس دقايق وخلص ان شاء الله. اخر من يدخل الجنه، اسمع الحديث ده خطير جدا. اخر من يدخل الجنه واحد اخر واحد يخش رجل يمشي على الصراط يمشي مره وينمو مرضى يا ويأس يا ويأس وتدفعه النار مرضى نطي كده ايه؟ تفتح وشه ربنا يعافينا ويعافيكم. فإذا ما جاوزها عاد الحمد لله فقط. في الحديث بيقول لك فنال مسلم وناج مقتوش ومكرمة في نار جهنم. الراجل ده بقى عدى بس عدى ايه؟ بيتبهدل. أول ما خلص يلتفت الى النار يقول ايه؟ تبارك الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. ها خذ فكان ايه؟ الصف بيعدي من جنبه ويلاقي ايه التطعيمية وقعوا مكان تحمد الخشب والنار بس بلاقي عمل ايه؟ ها؟ وكان القرآن فمن زقيها عن النار ها؟ وأدخل الجنة فقط ها؟ الراجل ده عدى خلاص النار وكان يعمل ايه؟ فتوقع له شجرة الراجل ده فاهم كان فين؟ كان في الجحيم دلوقتي كان هيع بس عدى فربنا يديله أمل شجرة الشجرة دي عنوان الحياة صح؟ فهو جابوه أي ربي أي ربي دعا ربنا أذيني من هذه الشجرة الرب جبت من عندها ده حلمه حلمه إنه يعمل إيه؟ يقعد تحت إيه؟ شجرة طيب طب يعني بطل من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها اللي أنا عايزه أشرب مية وأنام تحت الشجرة فيقول الله له يا ابن آدم لعلي إذا أعطيتك إياها تسألني غيرها لو جبت لك اللي أنت عايزه كفاية ولا هتسأل حاجة تانية؟ فيقول لا يا رب أعالجك شوف يا ابن آدم دايما في المعاهد زي ما كان في الدنيا معاهدهم إيه؟ نزل أعالجك ألا أسألك غيرها ثم يا رب من هذه الشجرة فيرفع الله له شجرة أحسن من الأولى وأعجبه اللي أحسن وأجمل أي ربي قبلني من هذه الشجرة أستظل بظلها أشعر من مالها فربنا يقول له إيه ويحك يا ابن آدم ما أقدرك كان تبقى عهدك شو تدين وعد في الحديث يقول لك وربه يعذره اسمع كده الكلمة تاني وربه يعذره ليه يا رب تعذره لأنه يرى ما لا قدر له عليه. انظر الناس عايز يقرب وهكذا فيقربه شجرة ثم شجرة ثم ترفع له شجرة قريب من الجنة فيقربه الله منها أول ما يقرب يسمع بقى صوت النعيم فهو الجنة كلام على الرجال كتير النعيم فيها عظيم جدا نور يتلألأ خلال فوق العين والتسبيح والتمجيد وال لا لا لا حاجة تانية تقول له يا رب أدخل الجنة خش بقى يعني هو هقعد بقى عند الباب يا رب أدخل الجنة فيقول يا ابن آدم ما يطيني منك تقطع فيها يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ها يعني كفيك خش الجنة أديك قد الدنيا وإيه ومثلها تقول له يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين يا شو ما انا لراضي تهدى بيا يعني عشان انت الملك كنت رب العالمين فضحك ابن مكروه فقال تسالوني الا تسالوني مما قال مما ضحك ابن مكروه قال هكذا ضحك رسول الله فقال الا تسالوني مما اضحك تقول ما مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حينما قال العبد اتهدى بي وانت ليه وأنت رب العالمين فقال الله له لا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير فيعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها دليل جل واحد آخر واحد آخر واحد آخر حاجتين بقى عشان أختم بس الحاجتين دول افتح قلبك كده وشوف العدل والعباد يقول لك رجلين مما دخل النار مما دخل النار اثنين قلب النار يشتد صيافهما نعوذ بالله من النار بسلام فيقول الرب جل جلاله اخرجوهما فإذا أخرجا قال لهما بأي شيء اشتد صيافهما فرجلا فيقولان فعلنا ذلك لترحمنا نتفرج يا رب عشان ايه؟ ترحمنا فقال الله لهما رحمتي لكما ان تنطلقا فتلقيا بانفسكما في النار حيث كنتما فانطلقان اسمع يلقي احدهما نفسه هيك بسرعه عضو ايه ويرجع فيها فيجعله الله عليه رضا يقولون واما الاخر يتذكى ولا يلقي بنفسه ماشي ايه بالراحة فربنا يقول له ما منعك أن تلقي بنفسك كما أنت صاحبك، فيقول يا ربي إني أرجوك ألا تجدني فيها بعد أن أخرجتني منها. فيقول الله له لك رجاؤك فيدخلان الجنة من رحمة الله. أهل الحديث وبه أختم، يؤمر بالقرض ويلين من النار، فإذا خرج ووقف قال الله لهما كيف وجدتما بقي لكما وسوءا مصيركما. شفتم النار يغرقكم النار. فيقولان اي ربي شر مصير واثر مصير. صار اليه العبد فيقول الله لهما بما قدمت ايديكما وما انا بظلام للعبيد. ثم يؤمر بخطهما الى النار. فاما الاول فيغدو في اغلاله وسلاسله حتى يقتحم النار، واما الاخر فيتلكا. فيؤمر بردهما. فيقول للذي غدا اللي انا اكتبه ما حملك على ما صنعت؟ فيقول يا ربي اني قد علمت وبال معصيتك. انا نظرت المعصيه الدنيا قلت بتقول روح الناس في النار اعطي تاني. اني قد جربت وبال معصيتك ولم اكن لاطاعك وضع لقصصك ثانيا. واما الثاني الذي تلكا فيقول له ما حملك على ما فعلت؟ فيقول حسن ظني بك يا رب حيث اخرجتني الا تردني اليها. فيرحمهما الله تعالى ويامر بهما الى الجنه. صراحه الحديث كثيره، لكن الذي اريد ان ادندن عليك واؤكد عليك ما علمت، ما ذكرت، ما سمعت اليوم هذه الليله عن رحمه الله شيء لا يذكر من رحمات الله يوم القيامه. والله شيء لا يذكر. قل لك ألست هل أنت إلى هذه الساعة مصر على طاعة الله؟ لسه فعلا لو تعطى ربنا؟ ربنا اللي شأنه له شأنه العظيم والرحمة الواسع وهذا الفضل. يا شباب يا جماعة يا أخوانا أقسم بالله ليس بين الله وبيننا خصومة، ليس بين ربنا وبيننا خصومة أبدا. الله غني عن عبادنا، الله يريد أن يرحمنا، الله يلاقي علينا. فقط ابدا لا تنوي هذه المعصيه وثق في رحمه الله واحسن ظنك به. لكن خلي بالك لا يستوي من دخل الجنه من اول ما وعد وبين من دخل النار حتى طار ايه؟ فحم. فيا عبد الله اختر لنفسك اليوم ان شاء الله عز وجل الاسبوع القادم جمعه قادمه موعدنا من يستحق رحمه الله. قل قولي هذا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.